إذن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذه الأصنام التي تعبدونها والأشجار التي تعبدونها تدعونها من دون الله هذه هي في الحقيقة لا تخلق بل هي تخلق أي تصنع. فكيف تعبدون شيئا أنتم تصنعونه؟ ثم هي أموات وليست بأحياء وما يشعرون أيان يبعث. ثم قال إلهكم إله واحد. إلهكم أي معبودكم، معبودكم الذي يجب أن تعبدوه والذي يستحق العبادة وحده هو إله واحد ليس متعددا. الله واحد ليس له شريك ولا أولاد ولا أبناء ولا بنات ولا معين. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الذين لا يؤمنون بالآخرة ينكرون كل ما يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مستكبرون. إذا ما الذي حملهم على أنهم ينكرون ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وكذلك عندهم الكبر، لا يحبون أن يخضعوا لله ولا أن يكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جرم يعني حقا، لا جرم هذه الكلمة معناها حقا يكتبها للتحقيق. لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هذا تهديد. رب سبحانه وتعالى يعلم ما يخططون لضرب الإسلام ولتشويه الإسلام ولمحاربة الإسلام وما يسرون، العلانية والسر. إنه لا يحب المستكبرين، رب سبحانه وتعالى ما يحبش المتكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. كان المشركون إذا جاء إنسان غريب عن مكة يسأل يقول سمعنا أنه ظهر بينكم رجل يقول أنه يأتيه خبر السماء، فيقولون له لا هذه أساطير الأولين، يعني حكايات وأباطيل وخرافات على الناس بكري. يقولوا له روح ما تعملش، ليحملوا أوزارهم ذنوبهم كاملة يوم القيامة. يعني هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله إنهم يحملون الذنوب يوم القيامة كاملة على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثاني يزيدوا يحملوا فوق ظهورهم الذنوب والأوزار تاع الناس الذين كانوا سببا في الضلال في إضلالهم. يعني الإنسان إذا دعا إلى ضلالة هو يأخذ الوزر وكل من اتبعه يأخذ الوزر، زائد أن الداعية إلى الضلالة يأخذ وزر كل من ضل بسببه. ألا ساء ما يزير، يعني هذا الحمل الذي يحملونه يوم القيامة راه حمل ثقيل وفيه العذاب. ثم قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم. ربي هنا يهدد المشركين يقول لهم بلي انظروا إلى الأمم السابقة الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين كيف أتى الله بنيانهم من القواعد من الأساس فخر عليهم السقف من فوقهم. الله تعالى عذب أقواما بالزلزال وعذبهم بالهدم، تهدمت بيوتهم على رؤوسهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر. إذن ربي سبحانه وتعالى نعرف يهدد المشركين بأنكم لا تعجزون الله، ف الله تعالى قادر على أن يعذبكم كما عذب من قبلكم من الأمم الذين كذبوا المرسلين. زد على ذلك يوم القيامة ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم يزيد يذلهم المتكبرين خاصة، كما جاء في الحديث أن الله يجعل المتكبرين أمثال الذر، يعني النمل الصغير، هذاك النمل الصغير على شكل إنسان، إنسان إنسان، ولكنه قد هذيك الذر النمل الصغير ويلقون تحت أقدام الناس، يعبسوهم الناس، يطأهم الناس، ثم بعد ذلك يساقون إلى النار. ثم يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ تشاقون أي تتخذون شقا غير شق المؤمنين، تشاقون بهم، ماشي معناتها تتعبوني أو ما يتعبش، تشاقون ليس من المشقة. بعض الناس يفهم بلا ويقولون وضعهم الشركاء لكم تتعيوني، لا وطعم ما يعيش يتعبش. تشاقون أي تأخذون شقا أي طريقا غير الشق، غير الطريق الذي أمركم الله به. هذا ما معناتها تشاقون، تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم، هنا ربي بين فضيلة أهل العلم، أهل العلم دائما عندهم فضيلة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هم يوجهوا الناس إلى الصراط المستقيم، ويوم القيامة هم يشهدون على الناس. فيقول لهم أهل العلم، يقول لهؤلاء المتكبرين إن الخزي أي الذل والهوان والضع اليوم والسوء، سوء يعني ما يسوء وما يحزن وما يؤلم على الكافرين. شكون هذو الكافرين؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني هؤلاء ابقوا على الكفر، ابقوا على الشرك، ابقوا على المعاصي حتى جاءتهم الملائكة فوجدت أنفسهم ظالمة مظلمة. لما تأتي الملائكة تقبض الأرواح تاعهم ويتقدمهم ملك الموت تجد أنفسهم مظلمة بسبب الشرك ونجاسة الشرك ونجاسة المعاصي. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، يعني لما يشوفوا الملائكة يذعنون ويرجعون إلى الندم ويكذبون ويقولون ما كنا نعمل من سوء، يكذبوا ربي قال بلى كنتم تعملون السوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، ربي سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فيقول لهم ربي فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كيف يدخلوا جهنم وما زال ما قامش القيامة؟ كيف؟ كيف هذا القبر؟ كيف يبدأ العذاب؟ من القبر. كيف هذا القبر؟ فادخلوا أبواب جهنم خالدين بها، ما زال مقام القيامة. كيفاش قال لهم هنا ربي فادخلوا أبواب جهنم؟ يعني بأرواحهم، يعني بأرواحهم، فادخلوا أبواب جهنم بأرواحكم في الدنيا ما دمتم في القبور، وفي الآخرة بأرواحكم وأجسادكم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. المتكبرون العاقبة تاعهم بئيسة، العاقبة تاعهم والسكن تاعهم والمرجع تاعهم بئيس، مخيف، مؤلم، حزين. فالإنسان يحذر أن يكون من هؤلاء. ثم قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربك؟ المؤمنون المتقون إذا سئلوا ماذا أنزل الله يقولون أنزل الخير، قالوا خيرا، أي القرآن هو خير، الإسلام خير، سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير، توصل إلى الخير، ترشد إلى الخير، تهدي إلى الخير، تجعلك تعيش في بركة وخير. فربي وش يقول؟ ما دام قلتوا هكذا وما دام تعتقدوا هكذا وراكم تسيروا على الخير، ربي يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. كذلك المتقون يقولوا باللي ربي وعد الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني يعيشون في الدنيا عيشة حسنة، ليس معناها الغنى والثروات والمال، لا، قد يكون وقد يكون، لكن الحسنة المقصود بها هنا وش هي؟ الحياة الطيبة اللي هي السكينة واطمئنان القلب وراحة البال وراحة النفس. هاكو تشوفوا احنا كي نصلوا كيفاش تحس روحك، تحس باطمئنان، تحس كأن روحك تطلع إلى السماء وتحس بانتعاش عجيب، خاصة إذا صليت بالخشوع والخضوع، ولا تسرع ولا تنقر الصلاة. إذا الإنسان المؤمن يعيش دائما ولو كان فقيرا، ولو كان فقير عنده اطمئنان، عنده راحة البال، راحة النفس، هذه التي يبحث عنها الناس لكن يخطئون طريقة السعادة. بعضهم يظنها في المال، بعضهم يظن أنها في الجاه، بعضهم يظن أنها في القوة، بعضهم يظن أنها في الجمال، بعضهم يظن في الوظيفة. لا، اطمئنان، اطمئنان القلب هي السعادة، راحة البال، بمعنى أنك تعلم من أين أتيت وماذا تفعل في هذه الدنيا وإلى ماذا ستذهب بعد الموت، واضح. أما الكافر يكون مشوشا، لا يعرف كيف يفعل. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. شفتوا هذا الإطمئنان اللي راكم فيه أيها المؤمنون أيها المحسنون؟ شو الإطمئنان اللي راكم فيه؟ في الآخرة أضعاف وأضعاف. إحنا في الدنيا قد يأتيك الخوف، يأتيك بعض الشكوك، بعض الاضطرابات ممكن، لكن في الآخرة اطمئنان على طول دائم. ولدار الآخرة خير ولنعمة دار المتقين. دار المتقين هي دار تاع نعيم حقيقي. وشنو هي هذه الدار؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، وش معنى عدن؟ إقامة طيبة. العدن هو الإقامة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تجري في الجنة، وأنت ترى الأنهار تجري تحتك. لهم فيها ما يشاءون من الأزواج ومن الأطعمة ومن الملذات ومن السرور ومن الأصحاب. شوف حاجة تعييك تكدرك المزاج تاعك، ما كاش لا خوف ولا اضطراب ولا حسد ولا سفر ولا مرض ولا موت. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. هكذا هو جزاء المتقين. شكون هما؟ الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. الملائكة لما يجوا يقبضوا الروح تاعك أيها المؤمن يشمون رائحة طيبة، رائحة طيبة. ولماذا رائحة طيبة؟ بسبب الأعمال، الأعمال الصالحة تخرج لك منك رائحة طيبة. يقولون سلام عليك، يبشرونك. احنا نشوفوا الميت او بدا يموت ووصلت روحه الى الحلقوم نحن نراه راه بالك يتعذب ولا هو راه خلاص لما يشوف الملائكة يكون عنده شوية خوف، فالملائكة تسلم عليه سلام عليه، ما تخافوش الأمن عليه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كيف يدخلوا الجنة هم مازال ما قامت القيامة؟ كيف كيف يدخلون الجنة بأرواحهم في الدنيا، ويوم القيامة يدخلون الجنة بأرواحهم وأجسادهم. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى هذه الآيات رد على الذين يعبدون غير الله، قالوا كيف تعبدوا حاجة مصنوعة من يديكم، وتخلوا ربي اللي خلقكم واللي خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وخلق الجبال والأنهار والأنعام والنجوم والشمس والقمر، هو خلقها وخلقكم انتوما، تخليه رب العالمين وتدعيه غير الله، هذا خطأ كبير وهذا شرك أكبر. لأن الإنسان يدعو الله، يستغيث بالله، لا تطلب الإعانة من غير الله في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. كاين أشياء واحد ما يقدر عليها، لا جبريل ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا غيرهم، هذه ما يجوز تطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن ما يقوله اليوم الناس خموس وجبريل هذا جائز؟ هذا شرك. ما معنى خموس؟ يعني خمس أولياء يحافظوا عليك يحضنوك، وزيد لهم شكون؟ جبريل. هذا ما يجوز. وما زال إلى اليوم النساء بعضهن ماذا تقول باش تبعد العين على نفسها؟ تقول أنا عندي خمسة دراري خموس، أنا رحت مع راجلي المكان الفلاني خموس، أنا عندي ذهب كثير خموس. كل مرة يقولوا خموس أو يقولوا خمسة، أقول تسمعوهم ولا لا؟ هم يقولوا هذه جديدة، يعود يقولوا خموس وجبريل، ولو يقولوا خمسة خمس ولا خمسة في عينك. وامرأة كانت حامل فجاءت امرأة أخرى قالت لها أنت حامل كم عمر الجنين؟ قالت لها خمس خمس خمس. ما معنى هذا؟ يعني خمسة في عينك، هذا الشرك ما يجوز. نعم العين حق، العين كاينة، لكن كيف ندفع العين؟ ها خموس وجبريل؟ لا، بذكر الله، بقراءة الأذكار قد صباح المساء، بقراءة المعوذتين سورة الإخلاص، مش بخموس وجبريل، هذه كلها خرافات. طيب إذا ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ فإذا الأولى بعدما قدم الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من هذه السورة، سورة النحل، الآيات العظيمة على خلقه العظيم وقدرته العظيمة، اذكر الشمس والقمر والسماء والأرض والأنهار والبحار والأنعام والكواكب، خلق هذه الأشياء، هو الذي خلقها، لذلك هو الذي يستحق العباد. واحد كيقول لك هيا نروح نزور سيدي فلان باش نطلبوا منه، يقول له لا ما نروحش. كيقول لك علاه واش تقول له؟ ما خلقنيش، انا نطلب اللي خلقني، اللي خلقني عظيم، هذا كيقدر يعطيني واش نتمنى ويمنعني من الشيء الذي اخاف. هذا ما خلقني سيدي فلان، ما سيدي فلان مخلوق، هو مخلوق، هو محتاج. فهو الله تعالى يستحق العبادة وينبه المشركين أن الأصنام التي يعبدونها لم تخلق نفسها ولم تخلقكم أنتم، بل هي مخلوقة ومصنوعة، وأنها لا حياة فيها ولا تشعر متى تبعث. إذن الإنسان يعبد اللي خلقه، يعبد الذي خلقه. من هو الذي خلقه؟ الله هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق السماوات، هو الذي يستحق العبادة. 2، قال تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ما الذي دفع المشركين إلى أن لا يؤمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ما حبوش يؤمنوا بالآخرة. هما يؤمنوا باللي كاين رب، كاين رب هو الذي خلق. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أبو جهل كان سيدي كل خلقك، يقول لك الله. كانوا يعتقدون بوجود الله وبأنه هو الخالق وبأنه هو الرازق، بصح ما حبش يدخل في رصانهم باللي هذا الإله يقدر وحده يرزقنا، وحده يبعثنا، هو الذي نعبده وحده. كانوا يظنون أن هذا الإله باش نطلبوه ما نقدروش نطلبوه وحده، لازم واسطة. ربي ما عندوش واسطة، ما يحتاج واسطة. العبد يحتاج واسطة، الوزير ولا الرئيس ولا المدير باش تدخل عنده، خاصة المسؤول اللي غالق على روحه، قدرش تدخل، قدرش توصل له، لازم واسطة. ربي لا ولو كنت موسخ بالذنوب، بعض الناس يقولون احنا موسخين بالذنوب، ما ننطلب من سيدي فلان يدخلنا على ربي، يدخلنا عنده. لا ربي يقبلك ولو فيك 100 كبيرة، راك غارق بالذنوب، مرة سكر رجليك، مغطس بالذنوب. كي تقول له يا ربي يقول لك لبيك يا عبد، هاربا ماذا تقول؟ وين تصيب ورب كيما ها؟ رب حنين كريم، ويروح عليه برك يقبلك، يقول بصح درت بزاف ذنوب. ولو درت واش درت، اروح توجه الى الله، ارجع لربي يقبلك. فرعون لو تاب الى الله يقبل بالتوبه تاعو ولا لا؟ يقبل. فرعون اللي قال لهم انا ربكم الاعلى يقبل اذا تاب، احبش يتوبوا معك. الشيطان كان يتوب ربي يقبله، بصح ما يتوبش، هو ما يحبش يتوب. إذن هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى عبده وحده لا شريك له. 2، الكفار تاع قريش ما كانوش يامنوا باللي كاين حياة بعد الموت. لماذا كانوا إذا مات الميت يبكون ويضربون وجوههم ويقطعون ثيابهم ويخمشون شعورهم؟ لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ قولوا. يعتقدون خلاص باباه مات ما يجيش يشوفهم. احنا علاش ما يجوزناش نديروا هكذا؟ لأننا نؤمن باباك تتلاقى بيه، مش بيك الأم تاعك اللي تحبها بزاف وقرت عينك، وليدك مات، الإسلام سمح لك تدمع عينك عادي، شيء طبيعي ويحزن قلبك، ولكن لا تقل إلا ما يرضي ربنا. على لأنك تؤمن بأنك ستلتقي بأبيك. نقرأ بعض الناس اللي يكتبوا في الفيسبوك باباهم مات ولا يمه، يتكلم واحد الكلام يقول يا يما خلاص ما نزيدش نشوفك كيف حياة سماء صامتة بلا بيك وش بيك هي الحياة ستلتقي بأمك ستلتقي بها معليش أحزن يعني حزن شرعي يعني يجوز الشرع الإسلامي ابكي بكاء بدون نياحة وبدون شق الثياب يعني تقطع الثياب وبدون لطم الوجه أو خمش الوجه أو خمش الشعر أو الكلمات بعض الناس يقول يا ربي وعلى هذا وعلى تنحي لي ولادي لا تنحي لي بابا واحد الجاهل يقولوا عليه ماتلو وليده ولا جبد صندرة مكحلة وتيرها في السماء هذا نهار جاي يموت ربي عذب واحد العذاب فين هما ما كانوش يعملوا بالآخرة ما يمنوش أما الإنسان يامن بالآخرة تبدل حياته من مسجل ولهذا يجب علينا دائما التذكير بماذا بيوم الآخر التذكير بيوم الآخر دائما لهذا تجد في الأحاديث كثيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا يعني عندك لقاء مع ربي وجد روحك وتقول له ربي كيف تلتقي مع الله كيف تلتقي مع الله إذن هؤلاء علاش ما يمنوش بما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمنوش بالآخرة ما يمنوش إذن الفائدة الثانية التكذيب بيوم البعث والجزاء يوم القيامة أساس كل شر وفساد يفعله العبد مالا كي تكون مع ناس فاسقين ناس ما يصدوش ناس الإيمان تاعهم ضعيف أو ما عندهمش إيمان ركز لهم على الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر ليكون محسن يزيد في الإحسان لأنه يؤمن باليوم الآخر واللي يكون موسيء مكذب باليوم الآخر أو عنده شك أو إيمان ضعيف سيتوب إذن التكذيب بيوم القيامة هو سبب كل فساد يفعله العبد قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وش يدير يسأل أيان يوم القيامة الإنسان علاش ما يحبش يتكلم عن الآخرة يحب يدير الفجور يحب يأخذ حريته في الشهوات المحرمة وإنما يمنش بالآخرة أما المسلم لا يامن بالآخرة لكنه عايش في الدنيا إما لما ينساش الدنيا تاعه يأكل يشرب يعمل يتزوج يرقد ينوض الرياضة يعني يهتم بالدنيا تاعه وعايش فيها قل ما تاكلش ما تاكلش تموت ما تشرب تموت حتى عبدت وباش تاكل لازم تخدم على راه لكن تعمل بالحلال تكسب المال بالحلال تاكل بدون اسراف قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا وما تغش ما تكذبش ما تاكلش الرشوه ما تاكلش الحلال تخاف يوم القيامة كان يوم القيامة كان حساب كان عقاب خاب إذن الكبر كذلك يؤدي أو عدم الإيمان بالبعث والنشور يؤدي إلى الكبر ويؤدي إلى إنكار الوحي إذن حذاري من الكبر حذاري من التكذيب باليوم الآخر الفائدة الثالثة الحذر من جريمة الكبر فهي أصل العصيان. رد بالك من الكبر. ما هو الكبر؟ تلبس لباس جميل كبر، يكون عندك سيارة جميلة كبر، لا، يكون عندك بيت جميل كبر، لا، زوجة جميلة كبر، لا، تمشط شعرك مليح وتدير العطر وعندك هيئة جميلة كبر، هذا لا. ما هو الكبر؟ بطل الحق، أي رد الحق بعدما يتبين. كاين بعض الناس يبان له بأن الحق ما يتراجعش، وهذه رأي موجودة في كثير من الناس حتى من المسلمين، خاصة يكون كبير في السن ولا في الجاه ولا في المسؤولية، يبان له بلي غلط ما يقول. بالعكس، كي ترجع إلى الحق ربي يحبك والملائكة يحبوك والناس يحبوك. يعني كاين بعض الناس يغلط ومن بعد يقولوا له الناس غلط، قول ما يصعم، قول للناس باللي راك غلطت هذاك النهار وقلت لهم حاجة مثلا حديث ضعيف ولا أو ما نقولوش بعد تحكمت، ما طيحش قيمتك، بالعكس الله تعالى يرفعك. إذن الكبر جريمة خطيرة، بطل الحق واحتقار الناس. واحد اللي يحقر الناس يعني شوف روحه باللي هو من عنده، خلاص تكلمنا عن الكبر في فقه أمراض القلوب، تكلمنا عليها فقه أمراض القلوب، تكلمنا عن الكبر وأنواع الكبر وما ليس بكبر، فأرجعوا للدرس هذا اللي يحب يعرف. ربعة فائدة الرابعة، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الكفار دائما يتهمون القرآن بأنه مجرد حكايات وأكاذيب الأولين مسطرة عند الناس، فهذا محمد يحكيها للناس. هذه ما زال كاينة، بعض الناس يقول هذا حلال هذا حرام، وش يقول لك؟ يا ولدي حرام بكري، حرام ما زالكم في الحرام، كيف هذا مثلا؟ هذيك بكري نسا كانوا يلبسوا الجلباب والحجاب، بكري كانت المرأة ما تخالطش الرجال. والله نتعجب أنا بعض النساء نكون ندور هكذا في التلفازة ودايرين هكذا اجتماع، مرأة تتكلم معهم بواحد الطريقة أنا نخاف من ندير هكذا، تتكلم هكذا نعم يا سيدي المدير يا صاحبي هذا قباحة، وجه قبيح، يعني ما تكون مهذبة حتى ولو تكلمت مع الرجل تتكلم معه بأدب، كي تقول له محرام أنا حاصل حرام بكري لك هلالة. واحد سمعته قال الآخر قال له وشنو هذا في يدك؟ قال له هذا طاري سبورتيف اللي هو الرهان رياضي. قال له يا ودي يا قدور حرام، قال له حرام يا ودي حرام بكري ما زالكم في الحرام. قلت له اسمع ربي حي لا يموت، وان ربي مات مين يموت؟ حي لا يموت، وش بيه؟ والشريعة تاع ربي لا تموت، هاك غلط. القمار حرام في وقت الجمل وفي الصحراء وفي وين كاين النخل والرمل، وحرام في المدن ما فيها ناطحات السحاب والدكاكين والشوارع وقطار الأنفاق المترو، القمار حرام. بعض الناس يقول مخلوعين كي شاف الحضارة خلينا مدينا لها، وعلى خلينا مدينا وش دخل هذه لهذه؟ عاد نركب القطار نركب الطائرة وما نلعبش، ما نلعبش القمار، نركب الطائرة والقطار وما نلعبش القمار، سهلة. بعضهم شو تخلعوا ولا نطيروا في السماء الطيارة القطار، أما لا الخمر ماشي حرام، علاه؟ لماذا؟ هذا أساطير الأولين، ويريدون أن يصدوا الناس عن ذلك. إن الكفار يفعلون ذلك ليصدوا الناس عن الإسلام. حتى بعض الناس يجي يشوف من وليده يقول اسمع أختك، أختك مطريقة هذه، يا الناس راهير، الناس عرضت، تقول ما الناس عينينا زروقة شعرس ناس عرضت، هو ما هرب، هو ما صلى ما هرب، بعد فهم على الأقل كان هرب، ما هرب بمعنى ما هربش إلا التخلف، ما يصلي ما يصوم ما يزكي وما هربش. حنا سيدي معليش ما هربناش، صح صلينا وصمنا وزكينا والحمد لله. فيصدون عن سبيل الله بهذه الكلمات، هذه دائما كاينه. طيب الكفار يديروها، وكاين بعض الفسقة تاع المسلمين او الجهلة يديروها باش يصدوا الناس مش عن الاسلام، عن استقامه على الاسلام. هو يا من الاسلام وقال على الاسلام ان نامنوا صلوا زكوا حجوا، بصح هذه تاع الحرام لا لا لا. في الجامعه برك مسلمين، كي نخرج برا نديروا واش الحق؟ لا، كيما تكون مسلم في الجامع تكون مسلم في الشارع، في العمل، في الوظيفه، في العلاقات، في التجارة، في اللبسة، في القصرة، في الضحكة، في البكاء. حتى في البكاء تاعك لازم ما تخالفش الشارع أحسن، كي تبكي ما تضربش وجهك وتخب شعرك. حتى في البكاء الإسلام يدخل روحه كي تبكي. طيب الفائدة الخامسة، إن الناس الذين يضلون الناس عن سبيل الله عليهم أوزار، أوزارهم وأوزار من يضلونهم، يعني يحملوا الذنوب تاعهم زائد الذنوب الذين يضلونه من غير أن ينقص من ذنوب الآخرين كاملة غير منقوصة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. إذا الإنسان يدعو الناس إلى الهدى، عندك أنت حسنة وعندك الأجر تاع العمل تاعك زائد الأجر تاع الناس اللي تبعوك. مثلا إنسان كان ما يصليش متهاون بالصلاة، فدعوته إلى الصلاة فصار يحافظ على الصلاة، كل ما صلى تدي معاه الأجر وما ينقصش الأجر تاعه هو. إنسان كان ضال، إنسان كان في طريق معوجة فكنت سببا في هدايته، هو يدي الأجر تاع الهداية وأنت ثاني تدي الأجر معاه. أحيانا سبحان الله لاحظت هذه، إنسان يريد أن يصلي فيرى شخصا بجنبه جبد السواك يتسوق، فهو تذكر ماذا فعل، جبد السواك كذلك وعندك الأجر. يوم القيامة تجد هذا الأدخل يا ربي كيف، قل واحد أنت جبد السواك بس تسوق ذكرته بالسواك فتسوق واستاك. إذن إنسان يدعو إلى الهدى، وخلونا من هذه، أنا اسمح لي أنا ما نقولوش كش ما يقول لي ثاني، خليه يقول هم بعد. أين الصبر؟ هذه عندنا إحنا بزاف، فلان أنا ما نحبش نخلط فيها، على بالي كش ما يقول لي ثاني نرونوها، لا ترونها، أنا ما تصبرش يا ولدي، هذاك إنسان ماشي ليه وأنا يا ما نصبرش، لا لازم تصبر تدعي يا وليدي. لماذا تدخن؟ دخلش روحك الحاج، روح انت بصوالحك، هيا كي داير الكلوفيين دخلوا كرواحهم همشي لهيك واحد من غير كيما ناض مع الصباح حب يدير قارو باش يقعد راسه وتاتا هيا روح لهيك انت واش تقول له؟ قول له والو ما تضروش عاود عاود واش قلت؟ اروح شوف حبيت الحلبة روح روح للحلبة او الدار دارك تدعو الى الله اصبر وكاين يقول لك بارك الله فيك الله يعفو علينا ان شاء الله ربي يعفو علينا ادعو الى الله يقول لك خافش ما يقول لي انا ثاني ما نقول له خليه يقول احنا ماذا بنا ما يقولكش حاجه مش مليح لكن اذا قال لك اصبر اين الصبر ربي سبحانه وتعالى يقول ودع اذاهم مش معناتها دع يعني اترك اذاهم ما معنى اترك اذاهم يعني تجاوز ما توقفش تما واحد مثلا بالسيارة تاعو اقطع مكان طريق ممنوع سونس انتيردي قولوا يا اخي سونس انتيردي واش دخلك انت تا بوليس انت قولوا يا اخي صراحه انا مره صرات لي واحد داخل سونس انتيردي وانا قلت له هكذا وصل لي قال لي توريني دوك سونس انتيردي توريني انت يا تا بوليس انت يا كان معايا وليدي قال لي دوك نهبط ليك ايوا تهبط ليك ثاني لا تهبط ليك خدني واش دوك نهبط ليك كيف تهبط ليك خمي نقدروا كاع نهبطوا ليك هادي الشر ساهل صح اصبر اذا الانسان يدعو الى الله كي تدعو انت قلت يا اخي هذا سون سانتيدي حركه الفيروج يقول لك الله بارك الله فيك نبهتني خطرة أخرى ما نجيش نديرها كل ما ما يحركش الفيروج تدي معه حسن لأنك أنت الذي نبهته مثلا نبهت الناس أنه الناس قاعدين قاعد في طريق السيارة كما اليوم واحد قاعد مع أصحابه أصحابه في الرصيف وهو تحت الرصيف يعني ظهره للسيارات جاز واحد زيروا دار له قال له هذا شكون اللي غلط هنا من هو اللي غلط ها وقتو زيد يحدا سبحان الله ولو كان حبس قال له انت غلط دخل شراح نحبس وين نحب والله يهديك والله يقول لك الله يهديك انت ما تحبس السياره ها راه نخلطوها اليوم اليوم راني اون فورم راني حاب نخلطها لا اصبر كاين ناس ما عندهمش قلت اليوم راه ماني عيان تاع كي يكون فوق والله غير ما اصبر تدعو الى الله سبحانه وتعالى وقتاش تضرب ولا خلاص اذا مد يده ولا عب يده غاديك حاجه اخرى اما هضره هضره خليها تعالى طيب اذا دعوت الى الهدى امراه متبرجه دعوتها خاصة إذا كنت يعني في شارع عام ماشي وحدك غير متوياها شارع عام جلست وحدة متبرجة وكنت مع أصحابك ولا أستري راحك الله يسترك يا أختي إن شاء الله ربي يهديك ديري الحجاب تولي منورة تقول لك الله يعفو علينا وتروح وكاين واحد يضرك اسمع دخل روحك دوك نعيط نلم عليك الغاشي كاين الناس كاين الشهد هنا جالست قدامك مرأة تكلم معها بلا ما تحبس تحج بي الله يهديك إن شاء الله إن شاء الله تولي منورة تقول هاش يا واحد الفاسقة الله يلعنك فاع إنما تدعوها حتى يتغير المنكر أما قاعدين الله غالب الشباب تغير وشباب ولا واعرين اللي تهضر معاه تقول له كلمة يقول لك عشرة خلينا منهم كيف خلينا منهم لا ومن دعا الناس الى الضلال كل ما ضل كتب كتاب غنى المغنين هذو يغني كيما واحد مغني مشهور الشباب يسمعوه بزاف تاع الراي او مات الله يرحمه على كل حال يسمعوه بزاف الشباب يقال ان بعض الاقارب تاعو شافوه في لبنان قال لهم نحيوا الغنى هذاك احرقوا الاشرطه تاعي راني نتعذب. علاه؟ لانه يظن يعني الشاب مسكين ما يعرفش خالي الده يعلمه شفتها وشافتني وعينيها برقوا يعلمه يفيقوا على الشر او يعلمه كيف يواجه مشكلات الحياه لكن بطريقه معوجه. مثلا المفروض الانسان يعلم الناس لما تصيبه مصيبه يامره بالصبر. واش يقول له؟ انا يا ربي دير لي هكذا، شادرت لك انا يا ربي، وانا غير انا يا واش هو يعلم فيه هكذا؟ عدم الصبر، عدم الرضا. هذا هو. فمن ضل الناس هو يدي الضلال، يدي الاثم، وكل من تبعه ياخذون الضلال، وهو يدي الضلال تاعه، يدي الاثم تاعه. نسال الله العافيه. الفائده السادسه وجوب اخذ العبره من الامم السابقه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إذا الإنسان يأخذ العبرة من الأمم السابقة الذين مكروا بالأنبياء. هذا نعم. ومن الصد عن سبيل الله قد فعله قبلهم الكفار مع أنبيائهم ومع أتباع الأنبياء، فالله تعالى عذبهم. إذن خذوا العبرة منهم. إذن الفائدة السادسة وجوب أخذ العبرة من الأمم السابقة التي مكرت بأنبياء الله، كيف فعل الله تعالى بهم في الدنيا، ويوم القيامة سيجزيهم بالخزي والذل والهوان والإهانة والتوبيخ والسوء والعداء. إذا الإنسان يأخذ العبرة، خذ العبرة من الناس. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. ما معنى الشقي؟ السعيد من وعظ بغيره، يعني شاف ناس داروا غلطة وربي عاقبهم هو يأخذ العبرة منهم، والشقي يستنى حتى تجي الضربة في راسه باش صح كنت غلط، لا ما تستناش تجي الضربة في راسه، هذا هو. ثم قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هنا الفائدة السابعة: على الإنسان أن يحذر من أن يموت ظالما لنفسه بالشرك والمعاصي، ومنها ترك الهجرة من بلاد الكفار. يعني الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفار يصبح لا يستطيع أن يقيم دين الله. علاش ما يجوش الإنسان يسكن في بلاد الكفار؟ لأنه يولي مع الوقت ما يقدرش يطبق الشريعة الإسلامية حتى على نفسه حتى في بيته. الآن راهي هجمة شرسة على أولاد المسلمين في كثير من بلاد أوروبا، راهم يحاولوا يديو لهم الدراري تاعهم، يديو لهم الأولاد، يقولوا للدراري، يقولوا لهم باباكم إذا منعكم من أشياء ولا فرض عليكم تصوموا ولا فرض عليكم تصلوا قولوا لنا، يعطوا لهم رقم هاتف خاص، هذاك الطفل ينادي تلك الجمعية فتأتي تلك الجمعية وتأخذ الطفل بحجة أنه يعيش تحت تهديد الوالدين على ما يديرون. ولهذا بتقول له يا ودي ما يجوش تسكن في بلاد الكفار، يبدا يقول لك ولكن كاين مساجد والله يبارك كاين حريه. انا ما نكسرش مع الهضره، يقول اسمع انت تقبل بنتك على 12 تاع الليل ولا على 11 تاع الليل يجي العشيق تاعها يدقدق لك في الدار ويقول لك اعطيني بنتك ونروحوا نسهروا. يقول لي ما نخليهاش تروح، دير هاتف صغير برك ولا هو يدير هاتف، يجي يقول لك حريه شخصيه، تمنعها تروح تشطح مع صاحبها، خليها تروح تشطح بالك زي تعاون دخلوك الحبس. يقول لي هكذا؟ يقول له هكذا. ولا يا خويا نعيش في بلادي يكون الدود والدود والحوت في سويس وما نروح عندهم. ها عليك. طيب ترك الهجرة من بلاد الكفار يؤدي إلى الإنسان كي تجي الملائكة تأخذ الروح تاعه يقولوا علاش ما كنتش تصلي؟ أنا ما كنتش أدير عيد الأضحى؟ علاش بناتك ما كانوش يتحجبوا؟ يقولوا كنا ساكنين في بلاد الكفار. وعلاش تسكن في بلاد الكفار؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا الإنسان يصبر على قلة الدنيا وما يصبرش على ذهاب الدين تاعو، وخاصة الدين تاع الأولاد تاعو. كاين الناس الآن ما شاء الله واش راهم يديروا؟ أولادهم خلاوهم في بلاد المسلمين، عايشين بلاد المسلمين، هو عنده تجارة لابد منها، يطلع ويهبط بعزتو كرامتو براهمو وعاد ما يدير فيها مزية، ومحصن روحه مزوج ومحصن نفسه، يطلع يهبط إذا احتاج. ما شاء الله تكون ثم خطيرة جدا. طيب ثم قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هنا فضل أهل العلم يوم القيامة. أهل العلم هم أهل العلم بالدين، مش أهل العلم تاع التكنولوجيا والطيب والهندسة، لا يعني الطيب والهندسة مليح ماشي مشكل، ولكن شكون اللي يتكلم، شكون اللي يوجه الناس في الدنيا؟ هم أهل العلم بالدين. ربي يقول: وقل رب زدني علما. فاش القرآن والسنة، هذا هو المقصود بالعلم، ماناش نحقرو بالعلوم الأخرى، لكن العلم الحقيقي واللي ينفع واللي لازم كاع الناس يعرفوه هو العلم بالدين. أهل العلم يوم القيامة يتكلموا، يشهدوا على الناس. إذن فائدة ثامنة فضل أهل العلم بالدين، وأن الله تعالى يجعلهم شهداء على الناس. قال تعالى يقولون وقال الذي قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إذن نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة تفسير سورة النحل وتسمى كذلك سورة النعم. نأخذ ثلاث أسئلة أو سؤالين ودعاء. يقول رجل أو عائلة ربى وطفل مجهول النسب منذ الصغر وهو الآن يبلغ من العمر 20 سنة، لكن المشكلة أنه كلما كبر ساءت أخلاقه، يتعاطى المخدرات، يسرق من حين الآخر، فقال أصبحت أخاف منه على بناتي، لكن زوجتي تقول لي راك تبالغ. المرأة دائما لما راح مع ربي هي تتحدث عن الجنة، هي تقول لكم بعد ومن بعد الجنة ومن بعد ومن بعد، خلينا نشبع قبل ومن بعد الجنة. حول ولا قوة. طيب ما هي الضوابط الشرعية؟ أولا يا إخواني ننصحكم، اللي يجيب طفل ولا طفلة صغير أول حاجة تديرها باش ما تتعبش كي تكبر وشن هي؟ رضاعة. إذا مرتك عندها الحليب ترضعه، ما عندهاش مرتك أختها بنتك مثلا زوجة أخت تاعك أنت عمتك، إذا كان عندهم الحليب يرضعوه خلاص يولي وعلم العائلة، تولي الزوجة تاعك تكشف قدامه يعني شعرها كأنها وليدة. بزاف الناس ما يديروهاش، وعلى بالكم كي ترضعوا الطفل يولي جزء منكم، حتى الحنانة تزيد، هو ثاني حتى يشعر بماذا؟ يشعر بحنانة. هذا دوكا وكبر كيما نديروا له هذا؟ وكبر. كاين قول على كل حال يقول باللي اللي يكون كيما هكذا ممكن الكبير يرضع، بصح كيف يرضع؟ مش يرضع من الصدر المرضية، كيف تدير الحليب في إناء ويشربه. هذا قول، لأن سالم مولى حذيفة، حذيفة رضي الله تعالى عنه كان عنده طفل مربيه، كأنه ما كانش يجيب دلال. كي كبر زوجة حذيفة راحت عند الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أرى الغيرة في عيني زوجي، لأن سالم هذا الطفل هذا كبر دا يخرج له الشعر في وجهه، قال أنا نشوف الغيرة راوي غير، وعنده الحق يغير، الراجل يغير على مرته على الحارم تاعه على إما على أخته على لازم تغير، اللي ما عندوش الغيرة ماشي إنسان. طيب فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. كيف ترضعه؟ تعطيه صدره؟ لا، يعني تجعل حليب في إناء تعطيه، على لأنه هذا ما عندوش وين يروح، تربى معهم. بعض العلماء قالوا هذه خاصة بحذيفة، خاصة ليس للأمة. بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا هذه يجوز العمل بها في حالات خاصة، بس واحد متربي مع عائلة لو كان يخرج من عندهم يموت ما يعرفش يضيع. هذه قالها بعض العلماء. بعض المشككين في الدين والعلمانيين الخبثاء ربي يستهزأوا بهذا الحديث، واش قالوا؟ قالوا عادي، واحد يخدم مع واحدة في مكتب ترضعوا من صدرها ديركت، خبثاء يعني واحد الخبيث يعني ترضعوا مصدرها واللي خوها. شوف كيف هذا يستهزئون بالإسلام. هذا قاله بعض العلماء قبل هذا عام ممكن يعمل به في حالات خاصة، لكن أكثرية العلماء قالوا لا، الرضاع يكون فقط في العامين الأولين تاع الإنسان. صح، كيف نديروا مع هذا الإنسان هذا يا؟ هذا شوف كيف يخرج من الدار، اكريدو خليه يخدم، اكريدو دار وحده، زوجه باش يخرج من الدار، يخرج من الدار يولي كي يجي لعندك. اولا ما يدخلش كي يكونوا نساء فقط، ولا يخلو بزوجتك ولا ببناتك، هذا هو الحل. زوجه تقول كيف زوجه هذا رايح فيها، زوجه بالعكس كي تزوجه يرتب، هذا واحد. ثانيا ربيه، كيف تربيه؟ كيف تربيه؟ لازم تتعلم كيف تربيه، ولهذا لازمنا نتعلموا كيف نربيه. وننصحكم، كاين واحد احد المربين ما شاء الله، الله يبارك، عنده بزاف اليوتيوبات وعنده بزاف الدروس في اليوتيوب، الله يبارك. ننصحكم، شحال من واحد هو يجيني عنده مشكله مع مرته، مشكله مع اولاده، ما خصبت كيفاش ندير، يسمع هذا الدكتور هذا، ماذا بنا يشرك الراس ويسجل الفوائد. طبعا ما تكتبش كاع الدرس تاعو، سجل الفوائد، كيف تربي ولادك، كيف تتعامل مع الطفل المشوش، كيف تتعامل مع الطفل اللي يخاف، ما يحبش يروح المدرسه، يخاف من الشارع، كيف تتعامل مع الطفل المتنمر، عندك ولد يضرب الناس، ليه يجيب الدم ويضربه، كيف تتعاود ترده متوسط معتدل. هذا الدكتور هذا يعني توجه تاعو اسلامي، يعني لا باس به، طيب يعني على العموم ما شاء الله. اسمعوا شكون هو الدكتور هذا؟ جاسم المطوع، ما شاء الله، الله يبارك، انا راني نستفاد منه. كي يذكر لكم كاش حاجه تشكوا فيها باللي بالك هذه ضعيف ولا ما تعرفوش به، والا هو على العموم، على العموم التوجه تاعو دين، يتكلم مليح، عنده اليوتيوب، وتقدر حتى تراسله، وداير جمعيه واسمها جمعيه معين، تراسله وتخلص بالدولار حاجه خفيفه، ويولي يرسل لك كيف تربي ولادك، وليدك كيكون في عمره عامين، كيكون في عمره 3 سنين، كيكون في عمره 4 سنين، حتى 15 سنة، كل أسبوع يبعث لك كيف تربيه، كيف ياكل، كيف يشرب، كيف يتكلم، عامين، عامين في عمره، عامين كيف تربيه. إذا ننصح الأخ هذا، شوف اسمع لهذا الدكتور، راسله، تقدر تراسله عن طريق الواتساب، عن طريق هذا الفيسبوك، راسله، ما تعرفش وليدك صاحبك يراسله يعطيك الحلول تبعها. ولكن هذا كي تشوفه بدا يتسقم خلاص، هذا يبدا يسكن وحده، يسكن مع مرته، وخليه يعمل، ما حبش يعمل ما عليش، اصرف عليه شويه ولكن ماشي دائما، اصرف عليه وبدا توعيه باش يعمل، دبر له خدمه تكون مناسبه باش ان شاء الله يتكون وعندك اجر كبير باذن الله عند الله. وكثر الدعاء. الاخ هذا يسال ويقول: ما حكم من يحجز مكان لصديقه في المسجد وصديقه غير موجود في المسجد؟ يا اخواني، المسجد لي الحق الاول هو اللي يدي لك المكان. انت الان كي تحجز مكان، تحجز مكان في المسجد الصف الاول مثلا، ومن بعد تروح تقضي صوالحك وتاكل وتشرب وكي تجي قبل اقامه الصلاه ب10 دقائق، وكي تصلي في الصف الاول تنحي السجاده هذيك ولا هذاك الكرسي ولا هذاك المفاتح ولا وتصلي، الملائكه وين يكتبوك صليت؟ وين يكتبوك؟ هيهات، ما يكتبوا في الصف الاول، يكتبوك صليت في الصف الرابع والخامس. ماك لا تحجز، ماك لا تحجز، ولي هذاك اللي جا باش صاب لنا كان محجوز، حشم ما نحاش السجاده خاف من مشاكل، صلى في الصف الثالث، هو الملائكه يكتبوا له وين؟ غير ما تكسر صوتك، زعما انت تلعبها يعني تروح تخبي صوالحها ومن بعد تجي تبقى اقامة الصلاة بخمس دقائق الصف الاول ها هي هذا لا يكتبوك الملائكة مثلا صلاة تقوم مثلا على صلاة العشاء 27 انت على المغرب درت سجادة ولا درت فاتح ورحت كي جيت على 7:15 شحال مازال باش تقوم صلاة 5 دقائق ومن بعد صليت الصف الاول الملائكة يكتبوك دخلت للجامع على 7:15 اللي يدخل على 7 هو اللي يدي الاجر اكثر منك مال على تحدث الاماكن خلي هذا اماكن عامه اماكن عامه اللي يسبق هو اللي يدي ومع الاسف كان شفت بعض الناس يبيعوا هذه ماهيش موجوده عندنا ان شاء الله ما تلحقناش شفتها في مكه قالوا لي عليها الناس قدام الكعبه في رمضان الناس وش يديروا شباب ينافيقيو مع الراحة شو يديروا يسد الصف الأول قدام الكعبة في رمضان تراويح ومن بعد هذوك اللي يروحوا لديارهم ياكلوا ويشربوا ويدوش ويدير الريحة يطنطن روحهم ريح يجي يكمس له شفتهم يكمس له في يده 100 ريال ولا 200 ريال ويبعد له و لا إله إلا الله إلى هذه الدرجة بعدها يبيعوا البلايس في قدام الكعبة الله يهدينا ويهديهم ومن بعد يقولك عليها ربي سلط علينا هذا الأمور ها شوف كيف ها سك امرأة صح ما حكم من يقرأ القرآن بصوت مرتفع ويشوش على باقي الناس هذه صلاة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الناس بدأوا يقرأ القرآن ويشوش بعضهم على بعض فخرج من بيته بيته كان لازق في الجامع بيت عائشة رضي الله عنها خرج وطلع عليهم قال ألا إن كلكم يناجي ربه قالكوا تناجي ربي ركوا تعبد ربي بقرأ فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فتؤذوا المؤمنين أنت أقرأ بصوت لا تزعج الآخرين هذا هو باش تدي الآجر ما حكم من لا يردد خلف الأذان الترداد خلف الأذان مستحب مليح كي نقولوا مستحب ماشي معناتها خلينا منه لا بالعكس خاصة أمام الأولاد من أمور اللي يذكرها هذا جاسم المطوع يقول لك كيف نعلم وليدنا أهمية الصلاة يقول لك في الدار وقت الصلاة يشوف الولد كاين حركة غير عادية وشن هي الأب وانت تروحوا باش يتوضا هيا ولدي هيا قريب يأذن هيا المرأة اسمعي انت اعطيني البليغ هذه الولد يبدا يشوف كيف حركة غير عادية ومن بعد رانا نتكلموا مع الأولاد قاعد مع أولادك تحكي لهم قصة ولا حاجة بدا يأذن يقول بابا كملنا اصبر الله أكبر الله أكبر شنو لا إله إلا شنو ترداد مع إذن ترداد مع الأذان مليح مستحب وخاصة مع الأولاد باش نحسسهم بأهمية الصلاة ما حكم ما هل الصف الأول في صلاة الجنازة مثل في الفضل مثل الصف الأول في صلاة الفريضة نعم كل ما تكون قريب للإمام كل ما تكون مليح ولهذا ننصح خاوتنا كاين الناس يجوا للجامع يجي هو الأول يقعد عند الحيط هيه يقعد في وسط المسجد وقدامه كاين أماكن هذا خطأ ولهذا يا إخواني كي تدخل للجامع إذا صفت أماكن قدامك فارغة روح ادخل ليه ادخل هنا يجوز لك تدخل ولهذا كي تدخلوا للجامع خاصة قبل الصلاة عمر الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع هكذا إلا اللي عنده عذر مريض ظهره ولا يتك هذه حاجة أخرى مريضة ماشي كسلان هضرنا نشوفوا الشباب اليوم قاعد يتكاو هو في عمره 20 سنة يتكا مش بيك تتكا نو حتى ولو الآن يديروا هذيك العفسة شدوهم يتكاو هكذا على يديهم يكسلوا رجليهم في داخل الجامع شنو هذا؟ قلة مروءة ويديروها الشباب الكبار ما مش يديروها خاطر الكبار على بالهم باللي هذه ماهيش من الاخلاق بعض الناس يقول لك عندك دليل ايه عندي دليل وشنو نقول له عندك دليل باللي ماشي مليح تدخل يدك فيني فك وتنقيني فك قدام الناس اعطيني دليل قدام الناس. كاين دليل، كاين هكاك مروءه. فهذا اللي عم يديروها الشباب، يتكا هكذايا بيديه اللور وراء وكسر رجليه هكذا لو كبرى قدام الناس، وبعضهم قبل إقامة الصلاة الناس قاعد تدعي هو عارف بس قريب قوم صلاة. شنو هذا؟ يعني إنسان يكون نشيط، عندي كبير مريض ما نعرف، ممكن واحد شاب ومريض ظهر واحد حاجة. إنسان عليه أن يكون عنده المروءة. طيب آخر ورقة لا تقول دعاء لامرأة مريضة بسرطان، الله يشفيها، اللهم اشفيها يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، وشفي جميع مرضى المسلمين، بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.